وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لا تتخذوا أقرب الناس إليكم آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا آثر أقرب الناس إليك الكفر على الإيمان واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا تتخذوهم أولياء. المراد بالولاية ولاية المحبة والنصرة وإفشاء الأسرار، فلا يجوز لمؤمن أن يتولى غير المؤمن بأن يحبه وينصره ويتمنى نصره ويطلعه على أسرار المؤمنين. لا يجوز لمسلم هذا. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا يجوز هذا. لا يجوز أن تلقوا إليهم بالمودة والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق وحادوا الله ورسوله وعادوا الله ورسوله. كيف تتخذ عدو ربك الذي رضيت به ربا وإلها، كيف تتخذ من عاد ربك وليا؟ لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ فلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ولكن الولاية بمعنى المودة والمحبة والنصرة وإطلاعهم على أسرار المسلمين شيء وحسن المعاملة شيء آخر فلا تحبهم ولا تتخذهم بطانة ولا تنصرهم على إخوانك المسلمين ولا تطلعهم على أسرار المسلمين ولكن مع ذلك فالإسلام لا يمنعك من البر وحسن المعاملة ولذلك جاء في سورة الممتحنة النهي في أوله عن الموالاة والإذن في أوسطها في البر أول الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وفي نصها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين وفي الآباء الكفرة قال الله تعالى وإن ووصينا الإنسان بوالديه ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد سبق ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راغبة فقلت لا أفعل شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك حسن المعاملة البر إليه قضاء حاجته لا بأس بذلك لكن الموالاة المنهي عنها موالاة القلب مودة القلب المحبة القلبية والمودة القلبية تمني نصره وإطلاعه على أسرى المسلمين لا يجوز لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حب الله ورسوله فرض عين ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من أبيه وابنه وأخيه وزوجه وعشيرته ومن الدنيا كلها حب الله ورسوله فرض عين ولا يجوز أن يكون شيء أحب إلى المؤمن من الله ورسوله فإن الله عاب على ذلك وجعله ظلما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بحبهم لغير الله كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فلا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما ولا يكون الإيمان بغير ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله بحبك أكثر من كل شيء لكن ما أحبكش أكثر من نفسي قال لا يا عمر، لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي ونفسي وولدي ونسي أجمعين. ففكر عمر فرأى قضية، قضية إيمان وعدم إيمان، فقال يا رسول الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الأصول والفروع والنظراء، آباؤكم الأصول، أبناؤكم الفروع، إخوانكم النظراء، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم العيلة وأموال اقترفتموها، أي كسبتموها، ما قالش وأموال تملكتموها، لأن ملك المال يأتي بطريق الكسب وبغير طريق الكسب، تشتغل وتكسب تملك المال، واحد يهديك هدية ملكتها، ترث عن أبيك وأخيك أو زوجك تملكت، التملك له أسباب كثيرة، أحب المال إلى النفس المال المكسوب المكتسب، المال اللي يجي بالعرق الجبين، المال اللي يجي بالعرق الجبين ده أحب الأموال إلى الإنسان. ولذلك كده الشاب ساعة ما يشتغل كده، أول ما يتخرج كده ويتوظف ويقبل مرتب أول مرة بيبقى جاي طايم من الفرح، قبض دقراج ويدخل المرتب ده، يعني عنده حالة حلوة خالص. فقال تعالى وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها، لأني أحب إليك من كل شيء. ممكن زي ما يقول الفلاحين اللي يجيه بلاش بيروح بلاش، يعني الواحد لما يجيله قرشين كده هو بدون تعب بيفرط فيه، لكن القرش اللي تعبان فيه بيبقى حريص عليه. فقال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يقولوا هنروحوا نحارب وحقفل الدكان وهحارب، طب بعدين اسافر للحرب والسوق، ده انا بنزل السوق كل يوم، تمنى لو رحت حاربت بقى الدكان هينقفل والسوق هيتعطل والتجارة هتقف. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بني فيلا، فيلا على فدان، ما شاء الله من كل ناحية شرفات وبلكونات ومش عارف ايه وأشجار وثمار وورود، يعني حسيب ده واروح كده أسافر في الحرب ومساكن ترضونها. إن كان ذلك كله أو شيء من أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره وهو العذاب. وقد قال تعالى في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان مر في غزوة، فصف المجاهدون للقاء، فجي واحد كده من المجاهدين المسلمين سيب إخوانه وطلع جري على صفوف المشركين، هجم على المشركين لوحده، اقتحم صفوف المشركين لوحده كده. فقال بعضنا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، يروح بنفسه كده يخش في صفوف المشركين لوحده كده ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب لا تقولوا هذا، ما تفسروش القرآن برأيكم، اللي اقتحم صفوف المشركين ده لم يلق بيده إلى التهلكة، نحن أعلم بتفسير هذه الآية، نزلت فينا نحن الأنصار لما نصر الله رسوله وأيده وفتح عليه، قلنا الحمد لله ربنا نصر رسوله وأظهر دينه، عايزين بقى نقعدوا بقى نتفرغوا بقى لإيه، لمزارعنا وتجارتنا ونشوف مصالحنا المتعطلة بقى لها كم سنة دي. ما هو الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا هاجر إليهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم ودارهم ونساءهم وأموالهم، فلما هاجر وفوا الذين آووا ونصروا. فبعد غزوة بدر وغزوة أحد والخندق الحمد لله ربنا نصر رسوله وأيده وأظهر الدين والحمد لله، وبقى المسلمين كويسين احنا بقى نتفرغوا لايه؟ لمزارعنا وتجارتنا، وشوفوا ارضنا بقى اللي متعبجه لها كم سنه ما زرعتش، ومصالح متعطلت دي. قال: فانزل الله: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فكان قعودنا وتخلفنا عن الجهاد في سبيل الله هو الالقاء بيد الى التهلكه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قل: إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إن كان ذلك كله أو بعضه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء: في هذه الآية دلالة على أنه إذا تعارضت مصالح الدنيا كلها، إذا تعارضت مصالح الدنيا كلها مع مصلحة واحدة من الدين، قدمت مصلحة الدين على مصالح الدنيا. إذا تعارضت مصالح الدنيا كلها مع مصلحة واحدة من مصالح الدين، تقدم إيه؟ تقدم مصلحة الدين. شوف كده عد: إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم حاجة؟ إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، مصلحة الجهاد، إن كان هذا يقعدكم عن الجهاد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا تعارضت مصالح الدين والدنيا، وجب أن تقدم مصلحة الدين على مصالح الدنيا كلها. الدنيا كلها تتعطل، لكن الدين ما يتعطلش. بالأمس تكلمنا عن حقيقة الدنيا والآخرة في القرآن الكريم، كما قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها ودوامها، فتؤثر ما يبقى على ما يفنى. قلنا إن إيثار الآخرة على الدنيا لا يمنع من انتفاع الدنيا، كما قال علماء بني إسرائيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن لما تتعارض الدنيا مع الدين، الدين الأول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما تقولش بقدر الصلاة هتعطلني، لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم. فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وتبتغوا من فضل الله. يبقى أنت في السوق والجمعة اتبنت، يبقى هنا تعارض مصلحة الدين مع مصلحة الإيه؟ الدنيا. هتروح تصلي لأن هتكفل الدكان، يعني مش هتبيع ولا تشتري، يبقى مصلحة الدنيا تعطلت. لابد من تقديم مصلحة الدين. إذا تعارض مصالح الدنيا كلها مع مصلحة واحدة مصالح الدين، قدمت مصلحة الدين على مصالح الدنيا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. احنا قلنا إن سورة التوبة من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، نزل في أول في آخر سنة 9 هجرية، في أول شوال أو في آخر رمضان على حسب ما قلنا في أول درس سنة 9، فمن آخر ما نزل. ها؟ يبقى ربنا بقى بيذكرهم بنعمته عليهم، بيذكرهم بنعمته عليهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، عد بقى الغزوات اللي الرسول غزاها من أول غزوة بدر إلى غزوة تبوك. ما هي سورة التوبة نزلت في أعقاب غزوة تبوك. شوف بقى كم غزوة بقى. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. واذكروا يوم حنين، أو نصركم يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. حنين واد بين مكة والطائف، حنين واد بين مكة والطائف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سنة 8 من الهجرة كان ماشي معاه من المدينة إلى مكة 10,000 مسلم، 10,000 مجاهد. ولما فتح مكة وأسلم أهلها انضم 10,000 كمان 2,000 أو أكثر، بقوا 12,000 وقيل 16,000. الرسول صلى الله عليه وسلم هو في مكة بعد فتحها بلغه أن هوازن وثقيف تعد العدة لحربه، فخرج بعد فتح مكة يقصد هؤلاء العرب هوازن وثقيف الذين بلغه أنه يعدون العدة لحربه. فخرج 10,000 جايبهم مدينة، والألفين أو الأربعة والأكثر اللي أسلموا من مكة، ها يبقى إيه ما شاء الله 12-16,000. هم ماشيين كده، بص واحد منهم من مسلمة الفتح اللي لسه بقى مسلم جديد، ها بص كده لقى الجيش كبير، فقال لن نغلب اليوم عن قلة. النهارده ياما جو، مين هيغلبني؟ وكان هوازن وثقيف دول 4,000، هوازن وثقيف كانوا 4,000، ودول 12-16,000. فبص كده للجيش ما شاء الله وطوله عرضه، فقال لن نغلب اليوم عن قلة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يلقنهم درسا لا ينسوه ولا من بعدهم، إن النص مش بالقلة ولا بالإيه ولا بالكثرة. لقد نصركم الله في ببدر وأنتم إيه وأنتم أذل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هم ماشيين كده في أمان، كان العرب من هوازن وثقيف تخبوا في بطون الوادي، ها تخبوا. هم ماشيين كده في أمان، فجأوا إن الضرب شغال منين مش عارفين. المفاجأة دايما لها أثرها في النفوس، الحجارة جاية والطوب جاي والرماح جاي والسهام جاي. ضاقت عليهم الأرض الواسعة بما رحبت، وصاروا خبطوا بعضهم، ثم وليتم مدبرين وانصرفوا أجمعون إلا القليل منهم. وقفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشجع الناس. لما ولى أصحابه وفروا وقف على رأيه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما رأى الناس انصرفوا حوله قال يا عباس نادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، فين الرجال اللي بيعوني بيعة الرضوان في الحديبية؟ فسمعوا الصوت ففاءوا ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ثم كان النص، بس الأول كده عشان إيه ينسوا حكاية إن إحنا يا مدي، ها إحنا لا نقاتل بكثرة ولا نقاتل بعدة، لا نقاتل فقط بالإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في بدر كانوا قلة مستضعفين نصرهم الله لما أحسنوا التوكل عليه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى يجب على المسلمين أن يكونوا على يقين من هذه الحقيقة التي أكدها الله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة الأمثال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الآية الثانية إن الله عزيز حكيم. لما تبقى مع العزيز لا يغلبك غالب، لأن العزيز لا يغلب. فلما تبقى مع العزيز لا تغلب لما كنت مع العزيز. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بعد ما خافوا طلعوا يجروا، والنبي نادى فيهم ورجعوا، ربنا نزل الطمأنينة والسكينة فهدأ روعهم. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، اللي هي الايه الملائكة، الملائكة اللي نزل في بدر ونزل في أحد، أنزل الله برضو يوم إيه أين حنين في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إيه فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذبهم بإيه؟ بالقتل والأسر، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وقد جاء وفد هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعرض عليهم الإسلام وإيه وأسلموا. ثم يتوب الله بعد ذلك على من إيه على من يشاء. بخلي بالك بقى ما تيأسش من إيمان أحد وما تيأسش من توبة عاصم. إذا كان ربنا يتوب على الكفرة، شوف امبارح كانوا بيحاربوا الرسول وبكرة كانوا مسلمين، امبارح كانوا بيحاربوا وبكرة كانوا مسلمين. سيف الله المسلول خالد بن الوليد أسلم إمتى؟ عمرو بن العاص أسلم إمتى؟ أبو سفيان وابن معاوية أسلموا إمتى؟ ها؟ ما ثم يتوب الله من بعد ذلك على من إيه؟ على من يشاء، على من يشاء. أيوة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور القوم ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء برضه سبحانه وتعالى. فالمسلم ما ييأس من إيمان كافر ولا ييأس من توبة إيه؟ من توبة عاصي. ما تقولش فلان ده خلاص بقى سيبك منه يا عم، ده مين مش فايدة خالص، ده مش فايدة أبدا. مين اللي قالك مش فايدة؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والله يهدي من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو سنة كام؟ سنة 9 لما حج أبو بكر وأمر الرسول أن ينادي لا يحجن بعد العام إيه؟ مشرك ولا يطوفن بالبيت إيه؟ عريان. لا إنما المشرك نجس، والنجس ما يقربش المسجد الحرام. والنجاسة هنا نجاسة عينية ولا حكمية؟ نجاسة حكمية مش عينية. يعني الكافر مش نجس لما تقابل واحد في الشارع مش موسى كده وتسلم عليه ايديك ما تروحش تغسله، خد بالك هو مش نجس العين، هو نجس القلب، هو نجس القلب لانه عقيدته عقيدة فاسدة، عقيدة خبيثة، عقيدة نجسة. فهما نجس العقيدة، نجس القلب لنجاسة عقيدتهم الفاسدة، مش نجاسة عينية، مش نجاسة بدنية، لا ده هو نجس القلب مش نجاسة عينية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المسجد الحرام قلنا إن هو إيه بقى؟ الكعبة ولا الحرم كله؟ قلنا الحرم إيه؟ الحرم كله، مش مسجد الكعبة بس، لا الحرم كله ده اسمه المسجد الحرام. في أي مكان في الحرم تصلي يبقى أنت صليت في المسجد إيه؟ في المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه؟ من المسجد الحرام. الرسول كان نايم في الحرم في الكعبة، لكن في بيت إيه؟ كان في بيت أم هاني، كان في بيت إيه؟ أم هاني، يبقى ما كانش في الكعبة، كان في بيت يبقى في الحرم. يبقى الراجح من أقوال العلماء أن المسجد الحرام الحرم كله، والحرم في مكة لحدود 4 معروف. أما تمشي كده بص كده بداية الحرم، بداية الإيه؟ الحرم. من البدايات دي بقى المشرك لا يقرب، المشرك ما يقربش بقى من الايه من الحدود دي، لا يقرب المسجد الحرام. حتى قال العلماء لو ان واحد مشرك عايز يقابل امير المسلمين وامير المسلمين في مكة ما يسمحلوش يخش ايه المسجد الحرام، يطلع يقابله بره يبعث له واحد يشوفه عايز بره، لكن ما يخش المسجد الحرام. لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا المشركين ياما ولا مسلمين؟ المشركين ياما. طيب السياحة كده هتتعطل، لما يقولوا المشركين ما يخشوش بقى الحرم بعد كده السياحة هتنضرع، السياح هيقل، الدخل هيقل. ما المشركين دول بيخشوا مكة بتجارة، بيعوا ويشتروا، بيعملوا رواج، رواج اقتصادي، بيدخلوا عملة أجنبية للبلد. فلما نقول السياح دول بقى ما يجوش يبقى هيحصل ضرب اقتصاد، الاقتصاد هينضرب انه جاي على السياحة، نسبة عالية على السياح. قال وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، إن خفتوا إن كنتوا تقول لهم ما تخشوش الحرم تقوم التجارة تنضرب والاقتصاد ينضرب ويعني كده مش في دخل كده كتير، وإن خفتم عيلة بسبب منعهم من الاقتراب من المسجد الحرام فسوف يغنيكم الله من فضله. خلي بالك الرزق ده ليه أبواب كتيرة جدا. بيقول العلماء لما بينقفل باب من أبواب الرزق بينفتح بدله ايه؟ أبواب. لا بينقفل الباب ربنا بيفتح بدله ايه؟ أبواب. ضربوا لذلك مثال، قالوا ايه؟ الجنين في بطن أمه مصدر رزقه ايه؟ الحبل السري، الحبل الايه؟ السري، ده مصدر رزقه. طيب لما ينزل بقى يتولد، أول ما يتولد يجمع ايه؟ قطعين الحبل السري، يعني قطعنا ايه؟ مصدر رزقه، وبطن أمه مصدر رزقه الحبل السري ده. طيب ساعة ما يتولد على طول الولادة الدادة تيجي ماسكة الحبل ده وقطعها بالسكينة، ها؟ ربطها في سرتك، يبقى قطعت باب رزقك. طيب بعدين اجي ربنا باعت لك بقى ايه؟ بابين بقى في ثديي ايه؟ ثديي أمك، مش ثدي واحد لا ثديين. ترضع من ده وتنتقل على ده، تخلص ده ترجع على ده. يبقى لما انقطع باب ايه؟ فتح ايه؟ فتح بابين. فربنا قال لا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عمها. يا رب ده سياحة، والسياحة دي يعني مصدر من مصادر الدخل والعملة الأجنبية وكده، هنقول ما يخشوش ده. طب بعدين هيعملوا ايه؟ قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من ايه؟ من فضله، من فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. يعني أبواب ما تخطر على بالك وما كنت تفكر فيها أبدا يجيك الرزق منه، بس أنت عليك بتقوى الله عز وجل. وبعدين إيه؟ قيد ذلك بالمشيئة، قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني ممكن يغنيهم وممكن ما يغنيهمش. بعض العلماء قال إيه؟ لا، المشيئة هنا كالمشيئة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فقالوا يبقى هنا إيه؟ ذكرت من أجل الإيه؟ البركة، ومن أجل الإيه؟ التعليم، إنك أنت دايما تربط كل حاجة بإيه؟ بمشيئة الله عز وجل. هو أمر مؤكد، هو فسوف يغنيكم الله من فضله، يقينا يقينا سيغنيكم، زي ما قال يقينا لتدخلن المسجد الحرام. ولكن ذكر المشيئة في التوبة كذكرها في الايه؟ في الفتح، من باب البركة، باب الايه؟ البركة، والتعليم والتأديب والتربية. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. حتى ان ربنا قال فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهر خالدين الا ما شاء ربك، واما الذين سعدوا إلا ما شاء ربك. وربنا لا يشاء خروج الكفار من النار ولا يشاء خروج الايه؟ المؤمنين من الجنة. فقالوا هذه المشيئة من البركة فقط، لكن فسوف يغنيكم الله من فضله. وبعضهم قال لا، هنا المشيئة فعلا الغنى متوقف عليه، الغنى متوقف ايه؟ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن علم أن في ذلك خيرا لكم ومصلحة لكم. ولذلك قال إيه؟ إن الله عليم حكيم. ختم الآية بقول إن الله عليم إيه؟ حكيم. فالله عليم بمصلحتك من نفسك. كم من إنسان حريص على الغنى وبيجري ليل ونهار غش وتغني، والله يعلم أن خيره ومصلحته في عدم الغنى، لا يغني. بيجري مسكين وبيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة نفسه يتغني، وقد علم الله أن الغنى فساد له فلا يغني. واحد ثاني يعلم الله أن الغنى مصلحة لا فيغني. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويقدر ليه؟ لمن يشاء وفق العلم، وفق العلم القائم على الحكمة. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء أن يغنيكم أغناكم. إن الله عليم، عليم بمصلحتكم منكم. زي ما قلت لك أنت حريص على الغنى، والله رحمة منه بك مش راضي يعطيك الغنى اللي أنت عايزه، رحمة بك، رحمة بك. وزي ما يقول الفلاحين، لو طلعتم الغيب لاخترتم الايه؟ لاخترتم الواقع. النبي عليه الصلاة سيقول لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ايش الفايدة انك انت تتغني وربنا عارفين يقولك عايز زراعة كبد وعايز زراعة رئة وعايز زراعة مش عارف ايه؟ طب الغنى افادك ايه؟ ايه؟ يبقى احسن حاجة بقى انك انت ترضى بقضاء الله. ان اغناك قل الحمد لله، وان منعك قل الايه؟ الحمد لله. واعرف ان خيرك في الرضا بقضاء الله، واعرف ان خيرك في الرضا بقضاء الله. كتب عليكم القتال وهو كره لك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى هنا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. قال بعض العلماء المشيئة، الخبر هنا مؤكد، ولكن ذكرت المشيئة للبركة وتعليما وتربية وتأديبا. وقال بعضهم لا، الغنى معلق على المشيئة، لأن الله عليم بمصالح عباده، فإن شاء أغناهم وإن شاء لم يغنهم، رحمة إيه؟ رحمة. إن الله عليم وهو حكيم. حكيم لما بيغني ده لحكمة، ولما بيفقر ده لحكمة، لما بيعافي ده لحكمة، ولما بيبتلي ده لحكمة، لما بيعطي ده لحكمة، ولما يمنع ده لحكمة. إن الله عليم حكيم. قال العلماء ولما أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بنبذ عهد المشركين إليهم والأمر بقتالهم حيثما وجدوا، فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لما بين الله تعالى أحكام المشركين اللا دينيين اللا كتابيين، أمر بعد ذلك بقتال الكتابيين، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يبقى من أول السورة بين لهم أحكام إيه؟ المشركين الوثنيين، المشركين الوثنيين الذين لم تكن فيهم نبوة ولم يكن لهم كتاب. فلما بين سبحانه وتعالى أحكام المشركين الوثنيين بين لهم أحكام أهل الكتاب، كيف نتعامل مع أهل الكتاب؟ قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. بخلي بالك، تحليل الحرام كفر، تحليل الحرام ايه؟ كفر. الذي لا يحرم ما حرم الله هذا كافر بالله عز وجل. كل من استحل معلوما من الدين حرمته بالضرورة يبقى كافر. لو واحد قال الربا حلال، مين اللي قال الربا حرام؟ ده الربا ده لا يقوم الاقتصاد الا عليه، الربا حلال. خلي بالك، قال الربا حلال، ما قالش فوائد البنك حلال. اصل في فرق يا اخواني بين كلمه فوائد البنك حلال وبين كلمه الربا ايه؟ الربا حلال. في علماء مسلمين معتبرين قالوا فوائد البنك حلال، ما قالوش الربا حلال، بيقولوا فوائد البنك حلال. ليه يا جماعه؟ قالوا الفوائد دي معاملات تجاريه وحللوها كده، فحللوا الفوائد، لكن ما قالوش الربا ايه؟ حلال. ففي فرق بين أن يقول قائل فوائد البنك حلال وأن يقول آخر الربا إيه؟ الربا حلال. اللي بيقول فوائد البنك حلال اجتهد فأخطأ، اجتهد فإيه؟ فأخطأ، فوائد البنك حرام. لكن اللي يقول الربا حرام يبقى أحل ما حرم الله وإيه؟ ورسول. اللي يقول الزنا حرام حلال يبقى أحل ما حرم الله وإيه؟ ورسول. اللي يقول الخمر حلال يبقى حرم ما أحل ما حرم الله وإيه؟ ورسول. يبقى استحلال ما حرم الله ورسوله إيه؟ كفر. وقد درسنا في العقيدة الطحوية وسنصل مرة تانية وتالتة إن شاء الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم إيه؟ يستحله. استحلال عقدي، استحلال عقدي أن يعتقد حل الحرام، فاستحلال الحرام كفر. يعني اللي يقول الربا حلال كفر وإن لم يأكل الربا، اللي يقول الخمر حلال كفر وإن لم يشرب الخمر. لكن اللي بيشرب الخمر يا عم اتق الله، مش الخمر حرام؟ يقول والله حرام، ده مصيبة، ده خرب بيوت، يكفر ويتخلي الإنسان زي البهيمة. يعني انت عارف انه حرام؟ طبعا حرام، يبقى ده مش كافر، ده مذنب صعب كبيرة. لكن اللي يقول الخمر حلال يبقى أحل ما حرم الله ورسوله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. دين الحق هو دين الايه؟ الإسلام. دين الحق والإسلام. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قاتلوهم لغاية امتى؟ حتى دي الغاية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى المسلمون إذا خرجوا لتبليغ دين الله ونشر دعوة الإسلام فصدهم الكفار، فصدهم الكفار، لا ما تبلغوش الدعوة، ما تنشروش الإسلام، إحنا لكم دينكم ولي دين، قرآنكم بيقول كده، خلوكم في حالكم وإحنا في حالنا. إذا منعوا المجاهدين من تبليغ الدعوة ونشر الإسلام يقولوا أنتم قدامكم ثلاث خيارات، تقبلوا الإسلام وهذا خير لكم، إن أسلمتم فأنتم منا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم الإسلام خليكم على دينكم بس إيه؟ سيبونا نبلغ الدين وتدفعونا الجزية، فإن أبيتم مفيش بقى غير إيه؟ غير السيف. يبقى العدو قبل الجهاد يدعى إلى ثلاث: الإسلام، إن أسلم انتهت المشكلة، قال لا مش هنسلم ادفعوا الجزء، دفعوها انتهت المشكلة، قالوا مش هندفع الجزء، لا هنسلم هندفع الجزء، يقاتلوا حتى يخضعوا لإيه؟ لأحد الأمرين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا، وأن يمكن لعباده الصالحين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، السلامة والاستقرار، والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.